على الجدي وتسامرني الجمرة. طاس وغدير وقمر ونجوم منثورة. طاس وغدير طاس وغدير وقمر ونجوم منثورة. وانفاسنا جدن بها جرح الدهر يبرى. وانفاسنا جدن بها جرح الدهر يبرى. معشوقة القلب في حال النظر سحرا. سريت ليل الهوى لنم بلا جنورة. أمشي على الجادي فضة شعاع، القمر في نجد مسحورة فضة شعاع القمر في نجد مسحورة من شاف لمعة قمر في خد سمرة من شاف لمعة قمر في خد سمرة.